ولما كانت ليلة 104 ترك الملك شهريار مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة، ومثل كل ليلة جعلت شهرزاد تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مهيار لما سمع قصة حمال الأسية وكيف اختلط عليه أمر لولية دهش الملك وتعجب وحار، وأمر المارد الطيار فشق البحار وطار فوق الأرض ثم انقض، فاختطف الفتاة الأخرى وطار حيث وضعها أمام الملك مهيار. فلما قالت إنها لؤلؤة البحار هاج التنين وثار، وفزعت الألعبان وأحيط بها من كل مكان، فاعترفت بأنها وردشان. وكانت مفاجأة ودهش من بالديوان من الإنس والجان، وتعجب السلطان من شطارة الشيطان وأقبل على وردشان. عجيبة، إذا كنت أنت وردشان إزاي عرفت تغيري صورتك وصوتك وشكلك وتبقي صورة ثانية من بنتي؟ أنا هقول لك يا مولاي السلطان على سري، بس بعدوا التنين ده عني. شوف يا أبويا أنا كنت مظلومة. لولية حمال الأسية. اسكتوا، إذا كنت أنت ولا هي اتكلمي. أنت يا وردشان أنت مش كنت زوجة عمران؟ أيوة يا مولاي السلطان. مش أنت اللي اتفقتي مع الوالي وقتلت نعمان؟ حصل يا مولاي السلطان. مش أنت اللي وقعت حمال الأسية؟ مش انت اللي رمتيه وخلتيهم يسجنوه ولو لانه هرب من السجن كانوا قتلوه؟ حصل. ايه اللي حصل بعد ده؟ ازاي عملت في نفسك كده؟ اللي حصل بعد ده ان حمال الأسية لما هرب من ايديا قادت في قلبي النار، ورحت اتفقت مع واحد من الاشرار يخرج يفتش عليه، ولما يلاقيه نقتل عمران وياخد هو الطحونة وناخد الأموال. كنت فاهمة انه لسه فقير واني لما حلاقيه الفلوس هتغريه. وجاني المرسال وقال لي ان حمال الأسية في جبل السنديال، وقمنا على عمران قتلناه وقسمنا اللي قدامه واللي وراه. هو خد الطحونة وانا خدت المال، وجبت جمل وجمال وقمت على جبل السنديال في الحال. لكن الجمال عارف ان معايا مال استنى عليا، لما بقينا وسط البرية قام قشطني وخد كل حاجة مني، وياريته كان موتني. وصلت الحمال الأسية ماشي على رجلي. وفهمتين عمرنا ولجل طيبة قلبه وصفح عن اللي فات ونزلني في القصر عندي، ومن يومها فضلت راقب. لكن بصيت لقيت نفسي مش انا اللي براقبه لوحدي، اخوه ارمان كان بيراقبه زيي من غير ما يعلم بي. بقيت اراقب الاثنين، وفي يوم من ذات الايام لقيت ارمان واقف مستخبي وبيراقب حمال الأسية. رحت انا اخرى مستخبيه، ولما خرج حمال الأسية لقيت ارمان طلع يجري ودخل اوضه لوليه. رحت انا متسحبه وراه وبتسمع بيقولوا ايه. مين؟ ما تخافيش انا ارمان. عاوز ايه يا ارمان؟ لولية. ارمان انت ما انتش دارية باللي بيا، انا بحبك يا لولية. تحبني يعني ايه؟ يعني بحبك. بس اتكلم وانت عندك ولزم حدك. لولية اوعى النار اللي في قلبي. ان ما كنتش حتسيبني حد على خدامين يطردوه، وفي الحالة دي لازم يعلم اخوك. طيب بس ما تسعقيش. اخرج يا ناكر العيش. لولية ما تكلمنيش. حن عليا. اخرج برا، انا مش هقول لاخوك بس عشان ما فجعوش فيك. لكن انت انا من اول يوم فهمتك. تخون اخوك ابن والدك. انت مال عقلك؟ طب بس هقول لك، انت مالكش معايا كلام، اخرج من هنا اوام. بس اسمعيني، اخرج برا ارجوكي. برا؟ طيب انا خارج اهو. يلا برا، ما قلتش توريني وشك من برا. ارمان مين؟ مرتشان؟ انت سمعت اللي حصل بيني وبين لوليا؟ سمعت بودني وشفت بعيني. انت كشفت سري. انا كمان هكشف لك سر. تعال. اجي فين؟ تعال معايا عشان اقول لك الحكاية. حكاية ايه؟ اقفل الباب ده اول علينا. وادي الباب يا مرتشان. اقعد يا ارمان. ما تطوليش معايا. عايزة كام؟ عايزة كام؟ عشان تقصر لسانك عني. انت خايف مني؟ انا زيك وانت زي، انت بتكره حمال الاسية وبتحب لوليا. وانا بكره لوليا وبحب حمال الاسية. انت هو انت مش عارف حكايتي؟ كنت فاهم انك خلاص توبتي. اما تبقى توب انت، ابقى توبني. والوقت ايه اللي انت عايزاه مني؟ سرة مال، وتجيب لي جمل وتعمل جمال، ونطلع سوا نلف في الجبال، نفتش على السحرة اللي اسمها كعب الغزال. كعب الغزال؟ انا اشتري منها الشباب وانت تشتري منها الجمال. نشتري منها الجمال؟ مال انت ما تعرفش كعب الغزال؟ ولولية مش ممكن هتنظر لك عشان حمال الاسية اجمل منك، وحمال الاسية مش ممكن يميل ليا عشان جمال لولية. الجمال هو ده السلاح الفعال، لا تقول لي ده ولا تقول لي مال. والسرة دي قد ايه؟ على الاقل 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ امال انت فاهم ايه؟ طيب يا وردشان، انا هقوم اروح لحمال الاسية الان وضروري هجيبهم. واذا مرضيش يدفعهم هسرقهم. بس خلي حبك في عد. جمدي قلبك. طب يلا قوم شوف شغلك. يا حمال الأسيجة، حمال الأسيجة. ايه ايه يا عم؟ الخان جاي لك برجليه. الخان وجاي يعمل ايه؟ بيقول انه جاي يصالحك، والفلاحين قايمين عليه. ما تخليهمش يعملوا حاجه فيه. يا سيد حمال الاسيه، حمال الاسيه. اتفضل اتفضل يا سيدنا الخان. حمال الاسيه، انا جيت لك اخوض رجليا. الارض من غير الفلاحين ملهاش معنى، انتوا اللي بتخلوها جنه. احنا اتعلمنا بعد ما سبتوها لنا، ما لقيناش اللي يزرعنا. احنا انا جاي اصالحكم وراضيكم، واذا كان على الارض بتاعه اهاليكم اهي قدامكم على حبال ايديكم. يعني عاوز تقعد معانا ولا عاوزنا نرجع تاني عندكم؟ احنا زينا زيكم، والارض اصلها ارضكم. ها ايه رايكم؟ انا من رايي ما نسمعش كلامهم، دول اعدائنا واحنا اعدائهم. لا هم يصفونا ولا احنا نصفالهم. تسمح لي يا عم امهات، اخلفك مره واحده في حياتي. ما دام الخان جه لغايه بيتي، احنا لازم نمد ايدينا للايد اللي اتمدت الينا وننسى اللي عملوه فينا. اللي فات مات كده يا عم امهات. طيب ما نروحش احنا عندهم، اذا كانوا هم عاوزين ييجوا يتفضلوا. انا موافق. واحنا موافقين عشان بس يعرف ان الفلاحين ناس طيبين. احنا طلاب سلام. اخو ده الكلام. مفيش امل يا وردشان. طول بالك يا ارمان. وهو في حاجة اسمها كعب الغزال؟ ده كلام وخيال. مين اللي قال؟ احنا بقالنا 3 ايام واحنا ماشيين من جبال لجبال، لا شفنا كعب الغزال ولا شفنا رجل الغزال. الله، شوف يا ارمان، ده كوخ اهو في وسط الرمال. هو ده بيت السحرة كعب الغزال. يلا يا ارمان. يلا يا وردشان. انت ربطت الجمل ولا سبته؟ طبعا ربطته. طب يلا بينا. اللي هنا، اللي هنا، يا اللي هنا بيتهيأ لي ان في حد بينازع جوه. ده صحيح، الباب مقفول. افتحوا بالقوة. خالتي كعب الغزال. الحمد لله اللي جيتوني عشان تحرقوني. مالك يا خالتي كعب الغزال؟ انا بموت، اسقوني اسقوني. هتقولي في المية دي يا ارمان. خدي اشرب يا خالتي كعب الغزال. اسقوني مش قادرة، اسقوني. هات انت خدي اشرب. الحمد لله الحمد لله. بارك اللي جتوني عشان تحرقوني، لو ما كنتوش جتوني كانوا كلاب كلوني. ما احنا كنا جايبين لك صورة مال. اللي مروح يعمل ايه بالمال؟ ده احنا كنا عاوزين نشتري شوية جمال. انا هديك سر قوتي وحكمتي، بس اما تنفذوا وصيتي. وصيتك ايه؟ لما اموت تحرقوا جثتي. لك يا علينا لما تموتي كده بخير وسلامة نجيب الحطب ونحرقك بالنار. ضروري ضروري تحرقوني، اوعوا تنسوني، اوعوا تدفنوني. لا من ناحية دي طمني قلبي. بمشيئة الله هنحرقك حريقة ما حصلتش قبلك. قولي لنا بقى على السر اللي عندك. شايفين الصندوق ده؟ ايوه. بعد ما موت تفتحوه تلاقوا ختمين فيه، خاتم للنساء وخاتم للرجال. والخواتم دي نعمل بها ايه؟ لما تلبس الخاتم في صباعك وتفتكر اي واحد وتقول اسمه في سرك تنقلب صورتك ويبقى هو شخصك. ما تنسوش وصيتي، احرقوا جثتي. خلتك عبد الغزال، خلتك عبد الغزال. وماتت العجوز الساحرة بعد أن أفضت لهما بسر قوتها القاهرة، وأسرعت وردشان وراءها قرمان فجمع. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 400 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد